الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس الثاني من التعليق على الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على سؤال أبي القاسم التجيبي السبتي، وفي هذا الدرس نتكلم عن قصة من جواب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قوله هنا الحمد لله رب العالمين، أي أن شيخ الإسلام بدأ جوابه بقوله الحمد لله رب العالمين اقتداء بكتاب الله جل وعلا الذي فاتحته هي فاتحة الكتاب التي ابتدأها الله جل وعلا بقوله الحمد لله رب العالمين. قال بعدها، قال أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لمن عقلها واتبعها. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فبدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ببيان أعظم وصية، وهي وصية عامة تصلح لجميع الخلق، وهذه الوصية تنطبق على الدين والدنيا، لا يخرج عنها الكبير ولا الصغير، لا يخرج عنها الكافر والمسلم، فالكل مخاطب بتقوى الله جل وعلا. ولهذا هو أبو القاسم التجيبي قال بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي. فبدأ شيخ الإسلام بأعظم وصية، والوصية ما هي؟ هي الوصية هي وعظ الغير وإبلاغه بما فيه نفع له، إما بترغيبه بفعل شيء أو بترهيبه عن لترك شيء. أي أن الوصية تعريفها هي وعظ وإبلاغ للغير على بأمر أو بنهي، فالأمر فيه صلاحه وهو ينهى عن شر لو ارتكبه لكان فيه هلاكه. فقال شيخ الإسلام قال فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله من عقلها واتبعها، أي أن من وصية الله ورسوله. ما هي وصية الله؟ هي الأمر بالتقوى. وصية النبي صلى الله عليه وسلم هي الأمر بالتقوى كما سيأتي في حديث معاذ. وهنا قال لمن عقلها واتبعها، وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين أن العلم ينفع إذا كان مقرونا معه العمل، لأنه قال عقلها أي فهمها ووعاها، قال واتبعها أي عمل بمقتضاها. فلا تنفع المواعظ إذا كان الهدف منها فقط إخبار الناس وذكر كلام، فإن العلم كلام، إذا لم يعمل به كان لذة من لذات الدنيا والتي يعقبها يوم القيامة خسران، لأن العالم الذي لا يعمل بعلمه هالك. وفي الصحيح أن أول ثلاثة تسعر بهم النار وعالم بعلمه لم يعمل، ولهذا يقول الناظم وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. وقد قال جماعة من السلف قالوا علم المنافق في لسانه، وعلم المؤمن هو في الحقيقة بلسانه ويكون مستقرا في جنانه أي في قلبه ويظهر على جوارحه وأركانه. ولهذا الإيمان عندنا معاشر أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، فالكل داخل في مسمى الإيمان. ولهذا قال لمن عقلها واتبعها، فمن عقل فقط ولم يعمل ففيه شبه من اليهود، ومن عمل بلا عقل وبلا علم ففيه شبه من النصارى. وهذه الأمة أمة أنعم الله عليها بأمرين، الأمر الأول هو العلم النافع، والأمر الثاني هو العمل الصالح. وهذا هو الهدى ودين الحق الذي أرسل الله جل وعلا به رسله عامة، وأرسل به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فهذا هو الصراط المستقيم. قال هنا قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فدلت هذه الآية على أن وصية الله جل وعلا بالتقوى ليست خاصة بهذه الأمة، بل هي وصية الله جل وعلا للأولين ووصية الله للآخرين. وفي هذه الآية فوائد، ومن ذلك أن التقوى كما ذكرت لكم يخاطب بها الكل. الأمر الثاني أنه لا يمكن أن يأتي شخص ويقول أنا غير مخاطب بالتقوى، وهي فعل الأمر وترك النهي. لماذا؟ لأنه إن قال ذلك خرج عن الشريعة، ولهذا كفر وعد أهل العلم من نواقض الإسلام من قال أنا غير مخاطب بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعبر عنه بالالتزام. وقالوا أن بعض الناس يقول لا يسعني أو يسعني الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، وهذا الكلام ساقط بما هو معلوم عند طلاب العلم ولا يتسع المقام لذكره، لكن الذي يعنينا أن هذه الوصية هي للكل. الأمر الثالث مما يستفيد منه العبد من هذه الآية العظيمة من سورة النساء أن التقوى هي الخير. لماذا؟ لأن لو لم يكن فيها الخير والفلاح لما أمر الله جل وعلا بها الأولين والآخرين. الأمر الثالث أن التقوى تحتاج مجاهدة، وإذا علمت أن الله خاطب بها الكل فتعلم أنك لست منفردا في هذا السبيل، وإذا لم تكن منفردا في هذا السبيل يتسلى العبد. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففي قوله جل وعلا كما كتب على الذين من قبلكم فيه تسلية للنفس، ولهذا نظائر في الكتاب وفي السنة. ومن ذلك لما جاء خباب بن الأرت رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا على الكعبة، قال له: يا رسول الله، أترى ما حل بنا وما نالنا من الكفار ومن أذاهم؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان قبلكم كان يمشط لحمه دون عظمه ولا يرده ذلك عن دينه طرفة عين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه الأسلاف الماضون، لأنك إذا علمت ما كان عليه الأوائل وهم قد شاركوك في ذلك الأمر هان عليك ما أنت فيه وأنت مع الأواخر أو مع المتأخرين. و هناك فوائد أخرى في هذه الآية لكن لا يتسع المقام لذكرها. ثم ذكر هذا دليل التقوى من القرآن، وأدلة التقوى من القرآن كثيرة، ومن أراد منكم أن يقف على شيء منها فليقرأ التحفة العراقية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ففيها كلام حسن في هذا، وإن شاء الله تعالى سيأتي إقراؤها ضمن هذه السلسلة من التعليق على كتب ابن تيمية عليه رحمة الله وغفرانه. قال بعدها: قال ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من خيرة أصحابه، ولهذا استطرد شيخ الإسلام بن تيمية هنا فذكر فضل معاذ، ويذكر فضل معاذ لما سيأتي بيانه فيما بعد. فمعاذ قال فيه شيخ الإسلام هنا، قال: وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة علية، فإنه قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. فها هنا تعلم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكد كلامه بالحلف، وهو لا يحتاج ذلك، لكن أكده تأكيدا، ثم زاد اللام للتأكيد فقال: لأحبك، وقبلها سبقها بإني. فانظر كم من مؤكد هنا في هذه الجملة وفي هذا الحديث، تبين لك درجة معاذ رضي الله عنه ومكانته من النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل شاب من الأنصار وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. وكما قال السلف: ليس الشأن يا إخوة أن تحب، فإن الكل أو الجل عفوا يزعم حب الله، ولكن أيحبك الله؟ هذا هو الذي يعنيك، وهذا الذي يترتب عليه الثواب ويسلم به العبد من العقاب. هل يحبك الله؟ هل يحبك رسوله صلى الله عليه وسلم إذا كنت معه؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي في الصحيحين: أنت رجل يحبك تحب الله ورسوله، وهذه يدعيها الكل. لكن التزكية في النص الثاني قال ويحبك الله ورسوله أو لا يعطينا الراية، قال رجلا ويحبه الله ورسوله، وهذه التي تمناها الصحابة حتى باتوا يدكون ليلتهم أن يخوضون في ذلك الأمر، وما تمنى عمر بن الخطاب الإمارة في يوم كذلك اليوم، ليس حبا في المنصب ولكن حبا في نيل درجة الذي نال أو سينال ذلك المنصب من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قال وكان يردفه وراءه كما في الصحيحين لما سأله عن حق الله على العباد وحق العباد على الله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه يردف أقواما، أفردهم ابن مندة رحمه الله تعالى في مصنف فيما أذكر بلغ 30، وهذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يردف على البغل والبغلة وأحدا وراءه. ثم قال شيخ الإسلام قال وروي فيه أنه أعلم بالحلال والحرام، وقول شيخ الإسلام روي وكأنه ينقله بصيغة التمريض، وهذا الحديث مختلف في صحته. قال أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء برتوة أي بخطوة، وقيل برمية حجر، أي أن العلماء إذا قدموا على الله جل وعلا يوم القيامة يأتي معاذ أمامهم. لماذا؟ لأنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام رضي الله عنه. قال ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن، وودعه النبي صلى الله عليه وسلم حينها ولم يره بعدها، لأن هذا كان في السنة 10 للهجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عانق معاذ وسلم عليه ولم يره بعدها، إذ لما ذهب معاذ بلغه خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد. ولكن الله جل وعلا يجمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوم القيامة. قال وكان يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشبه معاذا بإبراهيم الخليل، وناهيك عن هذا التزكية. قال وإبراهيم إمام الناس، قال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسن الآيات. قال شيخ الإسلام وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين تشبيها له بإبراهيم، وهذا من تواضع ابن مسعود. ليش من تواضع ابن مسعود؟ لأن ابن مسعود كان من السابقين الأولين، وسبق طبعا وهو من المهاجرين، عثمان من معاذ من الأنصار، وإسلام ابن مسعود متقدم وهو من الأوائل والسابقين بالخيرات ابن مسعود، ومع هذا انظر ماذا يقول في صحابي جليل وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. فلن تجد في الناس في أتباع الأنبياء طائفة كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلن تجد أسلم منهم قلوبا ولا أكثر منهم علما ولا أقل منهم تكلفا ولا أكثر منهم محبة ونصرة للدين، ولهذا كانوا هم أحرى الناس وأحق الناس وأخلق الخلق بأن يكونوا الصحابة أفضل خلق الله وإمام رسل الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا كما يقول الشيعة الروافض أخزاهم الله تعالى. ثم قال شيخ الإسلام قال وهو يعني أنهى الاستطراد ثم رجع فقال ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية فعلم أنها جامعة، وهي كذلك لمن عقلها مع أنها تفسير الوصية القرآنية. إذن ابن تيمية ذكر دليل التقوى وأن الله جعلها وصية للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ثم ذكر أن هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لمعاذ، حين قال له اتق الله حيثما كنت. ثم ذكر شيخ الإسلام فضل معاذ فقال وهو الشاهد، قال إذا كان معاذ بهذه المنزلة وهذه الدرجة وهذه الزلفة عند الله جل وعلا، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بتقوى الله، دل على أن هذه هي أنفع وصية وأجمع وصية ينتفع بها الخلق. وفي هذا رد على ما يعتقده العوام، ذلكم بأنكم الآن إذا قلتم لأحد الناس اتق الله في غير مقام خصومة وغير ذلك. إذا قلت له اتق الله قال لك وهل رأيتني في غير تقوى؟ ونحن عندنا في المغرب يعني العربي وفي تونس خاصة إذا قلت له اتق الله يقول لك أنا قتلت روحا حتى تقول لي اتق الله، يعني وكأن التقوى لا يؤمر بها إلا قاتل النفس. يعني الله لما وصى بها الأولين والآخرين كانوا قتالي أرواح، والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصى بها معاذا كان معاذ بالدرجة التي يظنها الناس، لكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها خير صحبه أو من خيرة صحبه. ولهذا لما استوصاه أبو بكر رضي الله عنه عن دعاء نافع يستنفع وينتفع به في الدنيا والآخرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو أفضل الناس بعد الأنبياء إجماعا، ومع هذا قال له هذا الكلام، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال فعلم أنها جامعة وهي كذلك لمن عقلها، مع أنها تفسير الوصية القرآنية، أي أن هذه الوصية هي وصية قرآنية عظيمة جامعة مانعة. ثم بيّن شيخ الإسلام قال أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقا، يعني سيبين ما وجه أن كونها جامعة. ذكر أن العبد عليه حقا، الحق الأول حق لله، والحق الثاني حق لعباد الله. ثم قال ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، يعني أن العبد لا يمكن أن يكون كاملا في أداء ذلك الحق، فلا بد أن يقع نوع إخلال بذلك الحق. قال إما بترك مأمور به أو بفعل منهي عنه، يعني الإخلال يكون من جهتين، من جهة الأوامر بأن يقصر فيها، ومن جهة النواهي بأن ترتكب، إما على وجه يعني إما أن ترتكب على وجه الكراهة أو ترتكب على وجه التحريم بحسب درجة النهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، أي في كل مكان في السر والعلن أمام الخلق ولما تكون منفردا، إذا كنت في بيتك أو في خارج بيتك، إذا كنت مع الصغير أو مع الكبير، إذا كنت مع الكافر أو كنت مع المسلم، فالتقوى أمر وهو عبادة وفرض لازم عليك في كل وقت وحين. فكما أن الله يطلع عليك في كل وقت وحين، وكذلك لا بد أن تلازم تقوى الله جل وعلا في كل وقت وحين. ولهذا يقول القحطاني في نونيته يقول وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني وهو الله جل جلاله. فقال شيخ الإسلام هذه كلمة جامعة، وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. ثم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، واتقاء الله في السر والعلن من أثار ربوبية الله، وهو تحقيق لعبودية الله التي استلزمتها ربوبية الله. يعني الذي يعلم السر وأخفى هو الله، والله جل وعلا قال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو المطلع على دقائق الأمور ولطائف الأسرار سبحانه وتعالى. فالذي لا تخفى عليه خافية هو الذي ينبغي أن يتقى في السر والعلن. والله جل وعلا قال أم يحسبون أن لا نعلم سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. والله جل وعلا يقول في القرآن قال وله الدين واصبا، أي دائما، فالدين الله وتقوى الله أمر دائم مستمر لا ينقطع عنك بحال من الأحوال. ولهذا قال اتق الله حيثما كنت. ثم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، أي أنك إذا ارتكبت سيئة أتبع تلك السيئة بحسنة تمحوها. وفي قوله تمحوها جواب الطلب، ولهذا جاء مجزوما هنا بحذف حرف العلة، فأصلها لو لم تجزم تمحوها، لكنها تجزم بالطلب هنا فقال تمحوها. واضح؟ قال شيخ الإسلام: فإن الطيب متى تناول، عفوا، فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه. يعني الطبيب إذا كان الإنسان تناول سما أو شيء يأمره الطبيب أن يأخذ شيئا مضادا، وهذا أمر معلوم. ولهذا لما جاء ذلك الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أخي يشتكي بطنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا، فسقاه مرة وثانية وثالثة، وفي المرة الثالثة والرابعة قال: ما زال يشتكي بطنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك. ومعنى هذا بأن الأخلاط التي عند أخيك كثيرة فتستوجب تكرارا لشرب العسل، فإن المادة المصلحة يكثر وتكثر الحاجة إليها بحسب المادة الفاسدة التي تكون في البدن. والطبيب يأمر العبد بإصلاح هذا بهذا، فالمضر ينبغي أن يدخل عليه النافع حتى يخرجه. وربما كان في الحمية الدواء، يعني مجرد عدم الأكل نهائيا يكون فيه دواء، لكن جمع شيء بشيء وإخراج الفاسد بشيء النافع هذا أمر معلوم في الطب والغذاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه في الحديث بأنه كان يأكل البطيخة بالرطب، وكان يقول: نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا. معنى هذا أنك في الجمع بين بعض الأغذية يكون الضار في هذا الغذاء ينفعه النافع في الآخر، والضار في الثاني ينفعه النافع في الأول، ويكمل بعضهم بعضا. فربما كان غذاء نافع وحده لكن فيه نوع ضار، والثاني نافع وحده وفيه نوع ضرر، فإذا أخلت الأول مع الثاني كان لك الغنم وسلمت من الغرم، أي أنه كان لك النافع وضادت مادة هذا مادة الآخر فعوفيت من الضار. وهذا باب معلوم قديم، وقد أحسن فيه ابن القيم رحمه الله تعالى في الفصل المتعلق بالطب النبوي في زاد المعاد. قال شيخ الإسلام: وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فصار كقوله في بول الأعراب: صبوا عليه ذنوبا من ماء. ومقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هنا السيئة مفعول به، أتبع السيئة الحسنة، سيئة مفعول به أول، الحسنة مفعول به ثاني. ومع هذا قدم هنا السيئة، قدمها لماذا؟ لأنه أراد أن يظهر الكلام على السيئة، لأن المقصود محوها، واضح، ليس المقصود فعل الحسنات. ولهذا قال: وأتبع السيئة الحسنة، الحسنة وإن كانت مفعولا به من جهة الإعراب، غير أن الحسنة هي التي تمحو هنا، الحسنة هنا هي التي تمحو، لكنه قدم السيئة، لأن ليس المقصود هنا جلب المصلحة بقدر ما هو دفع المفسدة بمحو أثر الذنب وهو العقاب عليه في الدنيا والآخرة. ثم ذكر هنا نظير ذلك وقال: كقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: صب عليه ذنوبا من ماء. واضح؟ فذكر هنا الذنوب، ذكر هنا، لأن كنت تنتظر الجملة: صب ذنوبا من ماء عليه، لكنه قال: صبوا عليه ذنوبا من ماء، لأن المقصود رفع تلك النجاسة، وهذا في النجاسات الحسية، وتطبيقه على النجاسات المعنوية وهي الذنوب والأخلاط والأدران التي تلم بالقلب والدين هي أيضا داخلة في هذا الأمر. ثم سيتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على مكفرات الذنوب و موانع إنفاذ الوعيد، يعني ما هي الأمور التي إذا تلبس بها العبد أو إذا فعلها العبد أو فعلت له عافاه الله من أن يدركه العذاب. وهذه الأمور سيذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي التي سنتكلم حولها بإذن الله تعالى في درسنا القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.